أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إقامة دورته 42، وهذه الدورة بالطبع قال عنها محمد حفظي رئيس المهرجان إن الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما في العالم تمثل تحديا كبيرا، وبالتالي فإن إقامة الدورة 42 في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن الحياة بدون ثقافة أو فن لا تكون. يسعدنا أن يكون أول لقاء لنا هذا الصباح مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد إناوي نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم والمشرف على صفحة أخبار فنون ونجوم. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير يا دكتور. يعني بالطبع هذا الخبر من الأخبار السارة التي تبعث فينا الأمل بأن الحياة تعود لطبيعتها إن شاء الله قريبا بإذن الله. يعني ماذا عن الإعداد لهذه الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي من المقرر أن تنعقد في نوفمبر القادم؟ بالتأكيد هذا الخبر أو هذا التصريح من رئيس مهرجان القاهرة السينمائي نوع من بس الأمل وتأكيدا على أن الحياة لابد أن تستمر، لابد أن نتعامل ونتعايش مع هذا الوباء الذي بدأ بالانحسار على مستوى العالم. مهرجان القاهرة هيعقد في نوفمبر القادم، يعني احنا اليوم في شهر يونيو ونوفمبر يعني في 5 شهور. نتمنى من الله عز وجل ان شاء الله تعود الامور لطبيعتها باذن الله، يعني ينحسر المرض تماما خلال تلك الفترة ويعقد المهرجان في موعده. فكرة عودة الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية إلى مجراها الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الاحترازية فكرة طبعا جيدة، لأن حياتنا ما ينفعش أن احنا نوقفها لمجرد أنه في مرض في العالم، لابد أن تسير الحياة. نعم بالتأكيد طبعا. مهرجان القاهرة فتح باب تلقي الأفلام من أول الشهر الحالي لحد 31 أغسطس عبر الموقع الرسمي وعبر الاتصالات الخاصة بمدير المهرجان. وإدارة المهرجان توعدت أنه لو استمر هذا الحال، يعني وجود هذا الوباء بشكل أو بآخر، أنها هتطبق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في العالم لحماية ضيوف المهرجان وحماية كل المترددين عليه يعني. نعم. ويعني بالطبع أعلن عن بدء تلقي كمان الأعمال المشاركة في حالة يعني الإعداد لهذا المهرجان. ما أنا بقول لحضرتك، هو بدأ أعلنوا أنه من بداية من يونيو الحالي لحد 31 أغسطس يبدأ المهرجان في تلقي الأفلام، وهو موعد أعتقد أنه هو تأخر شهرا عن موعده الرسمي اللي هو كل عام، لكن أعتقد أن إدارة المهرجان الحالية قادرة على ضبط المسألة وإقامة دورة بشكل يتناسب مع اسم ومكانة مهرجان القاهرة السينمائي. نعم. ويتواصل هذا المهرجان برئاسة محمد حفظي، و يعني هذه الدورة يكون الكاتب والناقد أحمد شوقي مديرا للمهرجان خلفا ليوسف شريف رزق الله. طبعا السنة اللي فاتت كان طبعا توفى رحمه الله يوسف شريف رضا الله قبل انعقاد الدورة بفترة بسيطة، فكان أحمد شوقي هو القائم بأعمال المدير الفني وحملت الدورة اللي فاتت اسم يوسف شريف رضا الله، لكن هذا العام صدر القرار طبعا بتجديد الثقة في محمد حفظي من وزير الثقافة دكتور أيناس عبد الدايم وتولي أحمد شوقي المدير الفني للمهرجان. وأعتقد أنه اختيار صائب أن يتولى شوقي، لأنه شوقي تلميذ يوسف شريف رضا الله النجيب وعمل معه لسنوات طويلة، بالإضافة أنه يتمتع بعلاقات طيبة وقوية بين سينمائي العالم، مطلع على كل المهرجانات في العالم بيحضرها بيشارك فيها كمتحدث وكعضو لجنة التحكيم، فبالتالي هو يمتلك القدرة على برمجة وإدارة إدارة فنية لدورة من دورات المهرجان العام القادم أو الدورة القادمة اللي هي في نوفمبر القادم. فأعتقد أنه هو عليه مسؤولية كبيرة أن يثبت نفسه كمدير فني في هذه الدورة. نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد إناوي المشرف على صفحة نجوم وفنون في أخبار اليوم، بتشوف حضرتك وأنت تستشرف يعني المستقبل القريب وعقد هذه الدورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هل بتشوف أنها ستكون إن شاء الله بحجم الدورات الناجحة السابقة؟ أعتقد أنه أأمل بذلك، لأنه أنا من أشد المتفائلين أنه هذا الوباء سينحسر قريبا، وسوف تعقد دورة مهرجان القاهرة القادم في ظروف عادية وليست في ظروف طارئة أو إجراءات احترازية. مهرجان القاهرة يتمتع بطريق جيد، طريق عمل متكامل ومتجانس، وبالتالي ستعقد هذه الدورة رغم هذه الظروف بمستوى الدورات السابقة أو ربما يكون أفضل من الدورات السابقة. كيف كان تأثير فيروس كورونا على حركة السينما في العالم؟ خسائر بالمليارات طبعا. فيروس كورونا أغلق كل دور العرض على مستوى العالم، ألغى كل المهرجانات الموجودة، أوقف حركة الإنتاج، تسبب في بطالة الملايين من العاملين في هذه الصناعة، سواء في الاستوديوهات، سواء من الممثلين، سواء العمالة، سواء دور العرض، عاملين في المهرجانات. فبالتالي فيروس كورونا خسائره الاقتصادية رهيبة جدا على صناعة السينما. أستاذ محمد إناوي، أعتقد أن إدارة المهرجان ستسمح بالتقدم أو بتقديم الأعمال المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال موقع المهرجان ومن خلال الأونلاين، يعني مش كده برضو؟ طبعا بالتأكيد. بص، المهرجانات بتعتمد على جزئين في تلقي أفلامها أو برمجة برنامجها السنوي. الأول هو تلقي الأفلام عبر الموقع الرسمي للمهرجان في المسابقات المختلفة، المسابقة الدولية للفيلم الطويل روائي وثائقي، وهذه المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة. وهناك في أفواق السينما العربية، وهي متخصصة في الأفلام السينما العربية، وفي سينما في مسابقة الأفلام القصيرة اللي هي سينما الغد، ومسابقة أخرى أسبوع النقاد الدولي اللي هي الأفلام التي حازت على تقدير النقاد على مستوى العالم. وهناك أربع مسابقات في المهرجان. أضيف إلى ذلك أن إدارة المهرجان على حسب معلوماتي أنها تفكر في إقامة برنامج خاص عن الأفلام التي تناولت جائحة الكورونا على مستوى العالم. أعتقد أنه هو تفكير جيد أن يتم إلقاء الضوء على هذه الكارثة وتوثيقها سينمائيا من خلال عرض برنامج خلال المهرجان عن هذه الجائحة التي أوقفت حركة العالم على مدار الشهور الماضية. نتمنى أن يأتي نوفمبر إن شاء الله، وأن تكون هذه يعني هذا البلاء قد انزاح من العالم أجمع، وتنعقد هذه الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في موعدها، وأن تحقق نجاحا متميزا كما حققت الدورات السابقة إن شاء الله. أستاذ محمد إناوي الكاتب الصحفي والمشرف على صفحة نجوم وفنون بأخبار اليوم، سعدنا بالتواصل مع حضرتك وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. فاكر زمان أيام البال الهادي والحب بروان، كل ده في شريط السينما كان دايما بيبان، دي ذكريات من وقت فات. فاكر زمان والعاشق الفعس اللي الشريف وفات لما عاش أسرع في الوادي، وسعاد حسن اللي كانت أجمل واحدة في الدنيا دي، سمعة دم والشربات حكاية حب وزنا، والكلمة اللي ما تنزلش الأرض حتنزل من المرة دي. عمر الشريف وفات اللي عاش أسرع في الوادي، وسعاد حسن شربان حكاية حب وزنان. مستمرون معكم في صباح الخير عرب حتى العاشرة، ودائما نتمنى لكم الصحة والسلامة. خلال شهر يونيو كل عام تحتفل مصر بذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى أرض الكنانة، حيث كانت هذه الرحلة للعائلة المقدسة في مصر وظلت ما يقرب من 3 سنوات. من أين بدأت هذه الرحلة؟ وما هي المواقع والمحطات التي سارت فيها وأقامت عليها؟ وما هي الآثار الباقية في هذه المحطات لهذه الرحلة المباركة؟ وما هي المواقع والمعالم التي تساهم في إيجاد حركة سياحية وتحتفي برحلة العائلة المقدسة؟ وكيف تتضافر جهود وزارات الآثار والسياحة والتنمية المحلية ووزارات أخرى كثيرة من أجل اتخاذ القرارات وإنجاز هذا المشروع الضخم لمستقبل السياحة في مصر؟ يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتور أشرف أبو اليزيد، مدير متحف النسيج والخبير في الآثار والتراث الإنساني. صباح الخير دكتور أشرف. صباح الخير دكتور عبد الكريم وكل مستمعينا الكرام. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نتوقف عند رحلة العائلة المقدسة وذكرى هذه الرحلة التي تمر في شهر يونيو كل عام. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. طبعا يعني رحلة العائلة المقدسة هي من الرحلات أو الأشياء المميزة اللي تتميز بها مصر عن جميع بلاد العالم يعني. وطبعا يعني احنا ده مش جديد الحقيقة على الأرض المصرية، لأنه طوال التاريخ المصري ومصر هي دايما مقصد الأنبياء، سواء من بداية سيدنا إدريس أو بعد كده سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وموسى كلهم مروا من مصر، كلهم مروا على مصر. يعني حتى يقال إن حتى تكتمل الحلقة يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول محمد في الإسراء والمعراج مر على أرض سيناء في رحلة الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة طبعا رحلة العائلة المقدسة من أشياء مميزة جدا، وبتبرز برضو دايما زي ما قلنا الدور المصري في يعني حماية الرسالات السماوية. طبعا في الفترة اللي هي كان الرومان مستولين على شرق البحر المتوسط منطقة فلسطين حيث ولد المسيح عليه السلام. وبنعرف طبعا القصة المشهورة من أنه مجموعة من المجوس أو أرض فارس كانوا علماء بالفلك، فلما شافوا النجم اللي بيشير إلى ظهور المسيح عليه السلام قصدوا أرض بيت المقدس أو بيت لحم يسألوا عن المسيح. فلما راحوا لهيرودس الملك اللي معينه الرومان على بيت المقدس أو أورشليم يعني، فقالوا ده فيه نجم ظهر بيشير إلى ظهور المسيح. فالراجل طب فين، طب هم لحد ما هم المجوس راحوا وشافوه. المسألة دي أوغرت صدر هيرودس، لأنه في النبوءة كانت بتقول أنه هو هيكون ملك اليهود وبداله يعني، فابتدى يقتل الأطفال بأورشليم. فزي ما بيقول إنجيل متى جاءت البشارة ليوسف النجار يعني. نعم دكتور أشرف أبو اليزيد، يعني خبراء الآثار والتراث الإنساني وضعوا علامات ونقاط ومحطات لهذه الرحلة، من أين بدأت وكيف دخلوا إلى مصر؟ والمحطات الموجودة في مصر أعتقد في مختلف في عدد من المحافظات المصرية، كلمنا حضرتك عن هذا الجانب، يعني التراث الإنساني كيف رصد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر؟ الحقيقة احنا تقريبا عندنا يعني زي ما أول مرة يجلنا الخبر بتاع رحلة الأيام المقدسة في رسالة للأنبا تيوفيلوس الأنبا 23 بطرارك الإسكندرية 23 في آخر القرن الرابع والخبراء بيقصدوا حوالي 25 محطة في الأرض المصرية مرت بها العائلة المقدسة على مدار حوالي 3 سنين و11 شهر بدأت من رفح ثم منطقة الفارما شرق وبورسعيد ثم تل بسطة ورب زقازيق ثم اتجهت جنوبا ناحية مسترد استمرت فترة قصيرة ثم اتجهت شمالا مرة أخرى لبلبيس ثم اتجهت غربا إلى سمنود عند منطقة بحيرة البرولوس عند منطقة سخة في كفر الشيخ كفر الشيخ نعم نعم ثم اتجهت الرحلة غربا ناحية وادي النطرون الأربع هديرة المشهورين هناك وبعد وادي النطرون عادت ثم اتجهت شرقا مرة أخرى شمال القاهرة عند المطرية وعين شمس ومن المطرية وعين شمس اتجهت جنوب مرة أخرى طبعا كل التنقلات دي لأنه هم يعني خايفين وهربانين فما بيستقروش في مكان فترة طويلة هل ما زالت هناك آثار وأطلال باقية تؤكد وتؤرخ لهذه المحطات في الرحلة؟ الحقيقة بعض المناطق يعني ما زالت موجودة أو أقيم عليها أديرة أو كنائس يعني تخلد أو تؤكد هذه الزيارة زي مثلا مغارة الكنيسة بتاعة أبو سرجة اللي قيل إن هم يعني أو إليها وقيمت عليها كنيسة أبو سرجة زي مثلا شجرة العذراء مريم في المطرية وكلنا يعرف ان الشجرة يعني بقالها مئات السنين وفي حاليا مشروع تطوير للشجرة في طبعا لما اتجهت بعد كده الرحلة جنوبا عند جبل الطير في المنيا او دير المحرق اللي بيسموه بيت لحم الكين في المغارة المغارات اللي اوليها هناك وقيمت بعد كده عليها كنائس ويمكن بمناسبة دير المحرق انه يمكن ده المكان اللي قاعد فيه الزيارة أطول فترة ممكن حوالي يمكن 6 شهور و10 أيام ثم اتجه جنوبا آخر المحطات كانت في جبل درونكا في أسيوط ثم عادت الرحلة لما برضو جات البشارة مرة تانية ليوسف النجار وقال له الملاك قم فالذي كان يطلب الطفل قد مات دكتور أشرف أبو اليزيد مدير متحف النسيج يعني مشروع رحلة العائلة المقدسة كمشروع من المشروعات الضخمة لمستقبل السياحة في مصر كيف ترى وكيف يمكن أن نستشرف مستقبل السياحة الدينية من خلال إنجاح وإنجاز هذا المشروع الحقيقة أنا معاك تفضلت في بداية اللقاء وحيث قلت أن هو المشروع مش بس سياحي ده هو مشروع مشترك في مجموعة من الوزارات هو مشروع تنموي سياحي بالدرجة الأولى وزي ما تفضلت برضو حتى من شوية أن في مشروع ضخم بتقوم به وزارة السياحة والآثار مع مجموعة من الوزارات في تنمية هذه المناطق اللي مرت بها الزيارة وترميم ما قد يحتاج إلى ترميم وتطوير بعض المواقع للزيارة لكن الحقيقة وزارة السياحة والآثار يعني قامت بعدة خطوات استعدادا لتسويق هذا المسار أو رحلة الحج العائلة المقدسة يعني من ناحية ترميم المواقع والأديرة يعني من ناحية ترميم الأديرة والمواقع وتطوير المناطق نفسها مد الطرق تمهيدها لكن في أمور أخرى زي مثلا تم يمكن العام الماضي إدراج المسار على لائحة الحج الفاتيكاني والفاتيكان الحقيقة وافق على ده باعتبار ان المسيحيين الكاثوليك بيمثلوا يعني عدد ضخم في العالم حاليا الوزاره بتقوم باعداد ملف لتسجيل مسار العائله المقدسه على قائمه اليونسكو للتراث العالمي اللامادي وتطوير طبعا مناطق زي وادي النطرون والاديره بتاعته كمان الحقيقه الوزاره بتقوم حاليا باعداد كتالوج او كتيب بست لغات مختلفة عن المسار والنقاط التي مرت به العائلة المقدسة الرحلة طبعا يعني من بداية ما دخول مصر يمكن من رفح لحد درونكا ثم العودة في حدود 3500 كيلو يعني وهو رقم طويل وضخم ويمكن تطويره والاستفادة منه بشكل واسع. هو مشروع سياحي ضخم كبير يعني. عموما يعني إن شاء الله تكتمل يعني الجهود في رفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية وإنجاز هذا المشروع السياحي الكبير, مشروع رحلة العائلة المقدسة, ونحتفل به قريبا إن شاء الله. ودكتور أشرف أبو اليزيد مدير متحف النسيج, سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتكم. شكرا جزيلا. يا مصر يا بختك يا هناكي, بالطفل يسوع لما جاكي, بالطفل يسوع لما جاكي اداك البركة السماوية. أجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء, ومستمرون معكم حتى العاشرة, ودائما نتمنى لكم الصحة والسلامة. مساء أمس الجمعة شهدت الكرة الأرضية ثاني ظاهرة لخسوف القمر لعام 2020. كانت الظاهرة الأولى قد حدثت في يناير الماضي. العلماء في معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حلوان قاموا برصد هذه الظاهرة وقاموا ببث وقائع حدوثها أونلاين على صفحة المعهد, وذلك نظرا لعدم إمكانية الاحتفاء بهذه الظاهرة وعدم متابعتها من قبل الهواة من خلال التلسكوبات, وذلك نظرا لضوابط التباعد الاجتماعي والضوابط الاحترازية ولعدم العدوى من كورونا. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور أشرف تدرس, الرئيس الأسبق لقسم الشمس وبحوث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير دكتور أشرف. صباح النور أفندم. سعداء بالتواصل مع حضرتك. وأعتقد يعني علماء الفلك يرصدون عدد من الظواهر الفلكية يعني حدثت بالأمس, وهناك ما يحدث اليوم السبت كمان من مرور كويكب أعتقد بيتوازى مع الكرة الأرضية. ياريت نتعرف من خلال حضرتك على هذه الظواهر الفلكية التي قمتم برصدها. هو إن شاء الله يعني الشهر ده هيبقى فيه خسوف للقمر وفيه خسوف للشمس كمان 21 يونيو. دايما بيسبقهم اسبوعين, الفرق بينهم ده من اسبوعين يعني 14 يوم بالظبط. طبعا الخسوف القمر اللي بيحصل اللي حصل امبارح ده ما بيحصلش ابدا الا لما يكون القمر بدر. يعني ما فيش اي خسوف للقمر يحصل الا اذا كان القمر بدر. لازم يكون يوم 14 في الشهر العربي, لازم يكون 14 او 15 بكتير يعني. لازم يكون القمر مكتمل الاستدارة تماما. نعم. على عكس الكسوف الشمس ما بيحصلش ابدا الا اذا كان القمر محارق. ما بتشافش. دي عكس دي. فطبعا الخسوف بتاع امبارح ده كان ابتدى 8 ل 10 تقريبا, وكان الذروه بتاعته 9:30 وانتهى الساعه 11 تقريبا. بس هو خسوف شبه ظلي, يعني انت ما تلاحظوش بعينك مجرده زي الخسوف الكلي. يعني لما يكون يعني ازاي بقى شبه ظل, يعني الارض اللي ليها ظل وشبه ظل, القمر لما بيمر في شبه ظل بيعتم ضوءه شويه بس, لكن ممكن كان متابعته من خلال التلسكوب يعني. يعني لازم عين مدربه او من خلال التلسكوبات تلاحظ العتامة اللي حصلت دي. لما القمر بقى بيمشي في الظل بتاع الارض بجزء تماما من القمر بيختفي. وساعات ممكن لو يكون خسوف كلي القمر كله البدر كله بيحصل له بيحمر او لونه نحاسي كده داكت جدا لغايه لما يطلع من ظل الارض تاني. واعتقد دكتور اشرف انه يعني متابعه ظاهره الخسوف يعني لا تمثل ضرر للعين بالنسبه لمتابعها، بعكس الكسوف. الكسوف الشمس يعني بيعمل ضرر للعين عندما يتابعها الانسان. يعني هو خسوف القمر دايما بيحصل بالليل طبعا زي ما احنا عارفين، وبتشاف بالعين المجرده، مش محتاج لنظارات واقيه ولا فلاتر ولا تلسكوبات مجهزه ولا اي حاجه. خلاف الكسوف الشمس اللي بيحصل في النهار، ولازم يكون معاك نظارات واقيه عشان او فلاتر تحمي عينك، بعكس الخسوف تماما. الخسوف ممكن تشوفه بالليل بعينك المجرده برياحيه تماما يعني. التأثير بتاع الكسوف او الخسوف الاثنين، لان كسوف الشمس يبقى القمر والشمس في اتجاه واحد من الارض. وخسوف القمر بيبقى الشمس من ناحيه والارض من ناحيه ثانيه، القمر من ناحيه ثانيه والارض في النص. فبيحصل التأثير اللي بيحصل فيه هو تأثير المد والجزر، يعني هو يعني الظاهرتين دول بتأثير مباشر بتاعهم بيظهر في المد والجزر، ظاهرة المد والجزر. يكون طبعا اعلى مستواها في الايه في الوقت ده. ايه الفايده العلميه اللي بيرصدها العلماء من خلال متابعه ظاهره الخسوف والكسوف؟ هو طبعا الحاجه الاساسيه طبعا في كسوف الشمس، ممكن القمر قدام قرص الشمس بالظبط، وده بيحصل كل شهر بس مش في نفس الليفل او مش نفس المستوى. في بينهم يعني مدار الارض بيختلف عن مدار الشمس، مدار القمر يختلف عن مدار الشمس الظاهري طبعا حوالين الارض. فهم الاثنين ما بيبقوش على استقامه واحده غير في حاله الكسوف. فطبعا ده بيبقى فيه حسابات، يعني اول ما بيبتدي ذروه الكسوف الشمسي تتعدي يبتدي القمر الجديد يتولد. نقول ان القمر النهارده اتولد، القمر مثلا شهر شوال مثلا اللي هيبتدي. فده بيدينا حسابات دقيقه بتاعت اللي احنا بنقوم بيها، بيأكد الحسابات بصوره دقيقه جدا. يعني من خلال رصد ظاهره الخسوف والكسوف بيتم تحديد نصف الشهر العربي وبدايه الهلال في الشهر العربي ايضا. يعني تمام. أستاذنا الكريم دكتور أشرف تدرس الرئيس الأسبق لقسم الشمس وبحوث الفضاء بمعهد القومي قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حلوان. يعني حضرتك أشرت إلى أنه ربما هناك ظاهرة فلكية أخرى تتم النهاردة، يعني مرور كويكب قريبة من الأرض ولا إيه؟ أيوة، هو كواكب اسمه العلمي NN4-2002، يعني اكتشفوه سنة 2002. الكواكب ده حجمه تقريبا 200 وقطره 260 متر، يعتبر من الكواكب الكبيرة اللي بتمر بالقربي من الأرض. وطبعا في فرع أو برانش في الفلك اسمه نير ايرث اوبجكت، او دراسه الكواكبات القريبه من الارض. طبعا كل ما الجسم بيبقى او الجرم السماوي ده بيبقى كبير وسرعته بتبقى حوالي كبيره برضو، يعني الكواكب ده هو مر خلاص يعني في فجر النهارده. الحمد لله مر بسلام لم يترتب عليه. الحمد لله. فطبعا يبقى كتلته ضخمه وسرعته كبيره جدا 9 كيلو متر في الثانيه، وطبعا بيعمل زخم او عزم او مومنتم شديد جدا. فطبعا العلماء بيقدروا لو قدر لا اصطدم هتكون طبعا يعني حاجه كارثيه، يعني نتائج كارثيه. بس لحسن الحظ طبعا ان الصخره دي على مسافه بتقدر باكثر من 5 ملايين كيلو متر، ودي يعني ابعد من القمر 13 مره. طبعا لو كان المسافه دي مش امنه كان الاولى كان القمر بقى هو على الارض من زمان. الحمد لله من حسن حظنا الحمد لله. فدايما احنا بنقدر الحكايه دي ببعد القمر عن يعني قد ايه، يعني الكواكب ده ابعد من القمر بقد ايه. فهو امن الحمد لله. محمد استاذنا الكريم الاستاذ الدكتور اشرف تدرس الرئيس الاسبق لقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح وشكرا جزيلا. القمر خدنا على موجة قمر فوق السحر والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس. ومستمرون معكم حتى العاشرة. مصدر فخر وسعادة لنا أن نلقي الضوء على أساتذة وعلماء مصريين في شتى التخصصات والمجالات تستعين بهم مراكز البحوث والدوريات العالمية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تخصصاتهم نظرا لإسهامهم البارز. مؤخرا تم اختيار الأستاذ الدكتور رضا أمين أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر ليكون ضمن الهيئة التحريرية للمجلة الآسيوية لدراسات الإعلام. الأستاذ الدكتور رضا أمين هو أستاذ الصحافة وشغل من قبل عميد كلية الآداب بجامعة مملكة البحرين، وهو صاحب إسهام كبير في الصحافة الرقمية والصحافة الإلكترونية. نرحب به على الهواء. صباح الخير دكتور رضا. صباح الخير يا فندم. صباح النور وصباح الخير على كل المستمعين الأعزاء. سعداء بالتواصل مع حضرتك وبنقدم لك التحية والتهنئة على اختيارك لتكون ضمن الهيئة التحريرية للمجلة الآسيوية لدراسات الإعلام، وهمنا نعرف يعني ما هي المجلة العلمية لدراسات الإعلام في المجلة الآسيوية. تمام، بشكر حضرتك على التهنئة، والحقيقة يعني تم انضمامي بفضل الله تعالى إلى الهيئة التحريرية للمجلة الآسيوية لبحوث الإعلام Asian Journal of Media Study، ودي مجلة محكمة ومصنفة دوليا بتصدر في ماليزيا، تقوم على إصدارها أو يقوم على إصدارها جمعية ناشري ومحرري الكتب الماليزية، وهي جمعية علمية لها ثقل علمي وتصدر عدد من الدوريات والكتب في شتى فروع المعرفة. الحقيقة كنت شاركت معهم في مؤتمر دولي في 2017 في عن الإعلام أيضا، وكنت شاركت معهم بورقة علمية عن يعني استخدام الصحافة الإلكترونية لمنصات التواصل الاجتماعي كبديل للوصول إلى الجمهور في ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي يعني بشكل كبير في الفترة الماضية. وهم لما يعني بيجددوا الهيئة التحريرية المجلة كل سنتين تقريبا، فبيحرصوا عشان المجلة يكون لها يعني صفة دولية يكون معاهم في الهيئة التحريرية عدد من أساتذة الإعلام في أكثر من مكان. يعني معانا في هيئة تحرير المجلة الآسيوية لدراسات الإعلام أساتذة إعلام من الصين ومن تايلاند ومن أفريقيا ومن ماليزيا ومن أندونيسيا، من عدد من الدول ومن أوروبا وأمريكا، من عدد من الدول من العالم. أستاذنا الكريم أستاذ الدكتور رضا أمين وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر، يعني معروف أنه الإعلام هو دراسات وتطبيق، يعني هل بتشوف أنه الدراسات الإعلامية تستطيع أن تتوازى مع السرعة شديدة السرعة لتطبيقات الإعلام، الإعلام الجديد تحديدا؟ يعني هناك دراسات تمشي في اتجاه وهناك تطبيقات تمشي أعتقد في اتجاه آخر يعني. نعم صحيح. بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، مجال الإعلام مجال متغير دائما ومجال متطور بشكل سريع جدا، لدرجة أن احنا مثلا في الكليات الأكاديمية وأقسام الإعلام لما بنيجي ندرس للطلبة بنحاول يعني لما بنعمل حتى يعني خطة دراسية والطلبة يدرسوا فيها لمدة 4 سنين، بنقول لهم ان هذه الخطة الدراسية لا تكفي تماما لان تؤهلك لسوق العمل، لان خلال ال4 سنين دي بيكون سوق العمل جد جديد فيه. نعم نعم صحيح. فلازم وركشوب او ورش عمل ودورات تدريبية تكميلية لكل طالب إعلام. طيب مهمة المجلات العلمية ان هي تقوم باخضاع عدد من الظواهر والاشكاليات اللي بتحصل او الموجوده في مجال الاعلام للدراسه وللتفحيص وللتدقيق. هناك ظواهر في الاعلام نقدر نقسمهم لنوعين اساسيين، في ظواهر فكريه ترتبط بمحتوى ومضمون الاعلام، وفي ظواهر تقنيه. الظواهر الفكرية مثلا احنا عندنا في كلية الإعلام بالمناسبة جامعة الأزهر عندنا دورية اسمها مجلة البحوث الإعلامية، دي مجلة مصنفة رقم 1 في مصر وفقا لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات، وانا بفضل يعني نائب رئيس تحرير فيها. بندرس عدد من الظواهر، يعني مثلا العدد الأخير اللي صدر في يناير عندنا دراسة عن الخطاب الديني المعتدل وتوري في نشر قيم السلام والتسامح. عندنا دراسة أخرى عن مثلا رؤية الطلاب الوافدين الناطقين بغير العربية لمحتوى التسامح وقبول الآخر في منصات الأزهر الرقمية الرسمية. يعني هناك نوعين من الظواهر، ظواهر فكرية يعني تتضمن أو ترتبط بالمحتوى نفسه وتأثيراته، تأثيرات وسائل الإعلام بشتى أنواعها على الجمهور وكيف تؤثر هذه الوسائل على قناعات الجمهور. وهناك ظواهر مرتبطة بالجانب التقني نفسه، يعني هناك ظواهر حديثة زي مثلا في الصين هناك الإعلام الرقمي متطور جدا كما هو الحال في الغرب. يعني هناك مثلا وصلوا إلى مرحلة أن يكون المذيع روبوت. وصل مرحلة في هناك نوع من البرانش من الصحافة مع صحافة الروبوت أيضا التي يقوم الروبوت بإعداد التقارير الإخبارية بشكل سريع جدا وبشكل يعني يخلو من الأخطاء تقريبا ويقوم بإعداد هذه التقارير وتكون جاهزة للنشر. بالمناسبة أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور رضا أمين، يعني هل كلية الإعلام جامعة الأزهر وهل لها هذه الخصوصية بارتباطها بجامعة الأزهر، هل يمكن أن نقول أنها تخرج كوادر يعني كوادر تقدم الإسلام الصحيح وتجابه ظاهرة الإسلاموفوبيا مثلا؟ نعم، هذه يعني إحدى الركائز الأساسية لرسالة كلية الإعلام جامعة الأزهر باعتبارها جامعة تنتمي إلى هذه الجامعة التي لها خصوصية وتتصل بالدين الإسلامي وتعبر عنه إلى حد كبير. هناك قسم من الإعلام أو برانش من الدراسات حتى على مستوى العالم بسموه الفاليوز ميديا أو الإعلام القيمي. نحن نركز في كلية الإعلام جامعة الأزهر على هذا الجانب تحديدا. ليس المهم أن يكون الإعلامي ناجحا بمقاييس مثلا الشهرة، يعني مثلا ما يبقاش مثلا المهم الرسالة. نعم المهم الرسالة. الرسالة هي الأساس، التأثير في الجماهير هو الأساس. زي ما بيحصل مثلا في السوشيال ميديا، بعض المشهورين الذين يجمعون المتابعين الكثر يعني والإعجابات الكثيرة، ولكن المضمون الذي يقدمونه مضمونا أجوفا. هذا ليس هو الهدف. يعني هنا نتذكر قول الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني هذه الشهرة الزائفة يعني سريعا ما تذهب. لكن هل ده بيتم من خلال تصميم ووضع مناهج يعني تتلائم مع هذا الدور المطلوب من دارس الإعلام في جامعة الأزهر؟ نعم مؤكد، لأن هذه رسالة جامعة الأزهر ورسالة كلية الإعلام باعتبارها إحدى كليات جامعة الأزهر منبثقة من رسالة جامعة الأزهر. عندنا في برامج البكالوريوس وحتى الماجستير والدكتوراه لا ننسى أبدا هذا الجانب التوعوي وهذا الجانب الرسالي. طبعا هو مش كل المواد بتصب في هذا الاتجاه، لأن الإعلام هو علم زي أي علم آخر. بالضبط. في أدبيات، في ألف، يعني في فنيات معينة، كيف تقف أمام الكاميرا، كيف تخرج، كيف تعد تقريرا. هذه حرفة لها أساسيات تتفق معها يعني كل المدارس. إنما الجانب اللي احنا عندنا بيكون زيادة هو التركيز على الجانب القيمي والبعد. يعني البعد القيمي والبعد الذي ينبثق من يعني القيم الإنسانية، يعني القيم الإنسانية والإنسانية. عموما أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور رضا أمين، أستاذ الصحافة وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر، نكرر التحية والتهنئة لحضرتك لاختيارك في عضو في الهيئة التحريرية للمجلة الآسيوية لدراسات الإعلام، ونرجو لحضرتك دوام التوفيق دائما، وشكرا جزيلا. أنا اللي شاكر لسيادتك جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. رجعي لمجدنا، قدامنا حلمنا، وكل صعب عدى واللي جاي فرحاني. تعبنا قد ايه، صبرنا قد ايه، خلاص هيفرق ايه. عدوا الاعلام، كور معايا بلادي، لسه الاحلام جاية وجايبة مع الخير بلادي. اتحب لله بس مرحش بعدنا في لوعة الفاضي، وزرحنا كلنا. ومستمرون معكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء، هذا الصباح نحتفل بيوم ميلاد الشاعر الكبير عبد الستار سليم. عبد الستار سليم الاسم الأبرز في تحقيق ونشر فن الواو، هذا الفن الشفاهي غير المدون الذي استطاع عبد الستار سليم تدوينه وتوثيقه من صدور حفظت هذا الفن في جنوب مصر وصعيد مصر. عبد الستار سليم نفض الغبار عن ذلك الفن وهذا التراث العريق غير المادي الشفاهي، وكان لشاعرنا الكبير الإسهام في تطوير هذا الفن الأصيل وإضافة موضوعات شعرية جديدة له. اليوم نقدم التحية والتهنئة لشاعرنا الكبير في يوم ميلاده، صاحب المشوار الإبداعي مع ألوان الشعر المختلفة وليس فقط فن الواو. صباح الخير شاعرنا الكبير أستاذ عبد الستار سليم. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب. ودعني أشكرك، أشكر حضرتك وأشكر الكاست كله على هذه التهنئة الجميلة. احنا سعداء ان احنا نحتفل بيوم ميلادك ونحتفل بهذا المشوار الكبير الإبداعي لعبد الستار سليم. يعني في البداية أستاذ عبد الستار سليم، ماذا تقول عن هذا المشوار الكبير؟ ويريت ممكن تلخص ده لسان حالك في مختطف شعري يعني يعرض لهذه المسيرة الكبيرة. يعني نعم هو طبعا المشوار الشعري بدأ من منذ زمن طويل يعني. أنا بدأت أكتب الشعر وأنا لسه في تاني إعدادي أو تالت إعدادي. كان طبعا شعر لما أنا محتفظ به لما أبص عليه الآن أضحك من نفسي يعني، وده وضع طبيعي إنه الإنسان لم يولد أحد أبدا شاعرا أو فنانا أو عالما، إنما هو فكر تراكمي وفكر تعلمي والاطلاع على تراث الماضي والناس اللي سبقونا إلى آخره. المهم إن أنا كتبت كل ألوان الشعر حتى بما فيهم المسرحية الشعرية، وده كان في فترة الجامعة، ودخلت مسابقات كثيرة وفزت فيها على مستوى الشعري. وأنا بدأت كما بدأ الآخرون بشعر الفصحى، يعني لم أبدأ بشعر العامية أو فن الواو. فن الواو ده كان مشروع حديث، فزت بجائزة يعني الدولة التشجيعية أعتقد عن شعر الفصحى. بالضبط كده، أنا فزت بجائزة الدولة التقديرية 2005 عن شعر الفصحى. ولكن الحقيقة أنا كتبت شعر العامية لأنه حسيت أنه أهلي وناسي في صعيد مصر يعني لا يستوعبون كثيرا الشعر الفصيح يعني. حتى الآن مصر والأدباء والشعراء يبوني على شعر العامية. يعني أنا أخذت يعني لي 6 دواوين فصحى و6 دواوين عامية و3 دواوين من فن الواو، وبخلاف المقالات الأدبية والنقدية أنا كتبت حتى في التراث الشعبي العربي أجمع، وكنت بعمل عمود في جريدة أخبار الأدب اسمه تفانين عبد الستار سليم، ألقيت الضوء على كل الفنون الشعبية التراثية اللي في الشام واللي في المغرب واللي في العراق واللي في مصر واللي في الكويت والجزيرة العربية إلى آخره. فكانت الحقيقة فرصة كبيرة جدا إن احنا نعرف القارئ المصري على هذه الفنون اللي محدش ألقى عليها الضوء قبل كده. لكن نقدر نقول إنه من أستاذ عبد الستار سليم اعتبارا من 86 سنة 1986 وأنت مسكون بشعر الواو. مظبوط، صحيح صحيح. هو قصة ارتباطك بشعر الواو يعني. الحقيقة الناس معجبة بهذا الفن لأنه هو فن تراثي يظهر عايش جوانا. ولدرجة أن اللي كتبوه ناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم أبدعوا أشياء رائعة فعلا يعني. يعني لما يقول مثلا مال الهوى زاد واسمي من يوم بعادهم بدالي، سمت ولدها على اسمي خايف تحبه بدالي. جميل. شفت الجناس الرقيق ده اللي بيكتبه رجل أمي لا يعرف الجناس ولا يعرف الشعر. صحيح. ولا قرأ لإليوت ولا قرأ لصاحب الصبور ولا قرأ لحد أبدا. ده تراث جنوبي عاش وتربى وترعرع في جنوب مصر اللي هو الآن اسمه محافظة قنا. يعني زمان ما كانش فيه محافظة قنا وأسوان وكلا، كان اسمه الصعيد الجواني والصعيد الأوسط وشمال المحافظة. هذا الشعر الجميل أعجب الناس، وهم اللي كانوا بيطلبوني لما أقف في أمسية شعرية أو ندوة يطلبوا أنهم يسمعوا فن الواو. لماذا؟ أنا سألت هذا السؤال. قالوا لي لأن كل الناس بتقول شعر فصحى وشعر عامية. صحيح. ما حدش بيقول فن الواو إلا أنت، فإحنا عايزين نستمتع بهذا الفن يعني. فده يعني ناس أحبته، وخصوصا أنه لما يطلع فن متقن يعني يوازي الكلام اللي كان بيقولوه زمان اللي يمثل أحاسيس. وحضرتك أضفت تطوير على شعر فن الواو في موضوعات، يعني مثلا موضوعات الغزل، هل موضوعات الغزل موجودة في فن الواو؟ لا هي مش موجودة، هي فن الواو أكثر حكم. أكثر حكم. فأنا أدخلت قصيدة القصيدة الغزلية والقصيدة السياسية أيضا. تفتكر حاجة من فن الواو في الغزل يا أستاذ عبد الستار؟ نعم يعني فضل. أنا بقول جدد سبيب الربابة، خليه يقسم بياتي، وإن كنت مغرم صبابة بكرة المفارق بياتي. عيني رأت سرب غزلان، الله، فيهم غزالة شريدة. والقلب لما تنغزلان شاور وقلي شريدة. والقلب إيه؟ اتنغز. نعم. لما تنغز بسهم الحب رق ولان، لكن هي الكلمة تبقى شبكة ببعضها عشان تعمل جناس مع الكلمة السابقة. ده صحيح. مشي البنية بخلخال تخطر كما فرع مايل، عشق الصبايا يا ابو الخال عامل في قلبي عمايل. الله الله. رمش الحبايب جرحني وخد الدواء والشيشاني، لا صبر ولا بن جرحني ويهون فدى الرمش شاني، لا صبر ولا بنج ريحني. فلما تتنضج تتنضج، لا صبر ولا بنج رحني. أيوة. عشان تبقى زي وجه لا، وهي في اللكنة الصعيدي كمان البنج بتتقال بنج يعني. بالضبط صح، يقولوا عليه بنج صح، ما يقولوش بنج. نعم. استاذ عبد الستار سليم، حضرتك لك مشروع ثقافي مهم وهو اصدار فن الواو في عده اجزاء، صدر اعتقد منها الجزء الاول فقط. بالضبط كده، صحيح صحيح. وباقي الاجزاء والحقيقه تعثرت، باقي الاجزاء تعثرت بين هيئه قصور الثقافه وبين هيئه الكتاب وبين المجلس الاعلى للثقافه وبين اتحاد كتاب مصر. ليه؟ لانه كان هناك حسب ما قالوا انه اللي اصدر الجزء الاول من المجموعه لازم يصدر باقي الاجزاء. اللي اصدر الجزء الاول الاستاذ خيري شلبي عليه رحمه الله، ايام ما كان ماسك سلسلة الدراسات الشعبية في الهيئة العامة لقصور الثقافة. فأصدر الجزء الأول، وبعدين بقول له الجزء الثاني فين بعد سنة أو سنتين. قال لي لا كفاية جزء واحد يعني. قلت له ليه؟ ده مش ده يعني، ده يعني ما هوش المكتمل، مش مفروض المجموعة تبقى مكتملة. نتمنى أن تصدر باقي الأجزاء إن شاء الله. نعم، ونتمنى أن نسعد بك دائما، ونتمنى لك عطاء متدفقا على صعيد الإبداع الشعري وعلى صعيد فن الواو. ومرة أخرى بنكرر لحضرتك التحية والتهنئة في يوم ميلادك، كل سنة وحضرتك طيب، ونلقاك دائما على خير. وشكرا جزيلا للأستاذ الشاعر. ألف شكر يا دكتور، ألف شكر لإذاعة صوت العرب وإذاعة مصر، وألف شكر للكاست كاملا، وتحياتي. سعدنا جدا بالتواصل مع حضرتك النهاردة. ربنا يحفظك يا دكتور، ألف شكر، متشكرين خالص. إلى اللقاء. تفضل يا فندم. سمع دول قلبي الفتى انشر. وهكذا يا الأخوة والأصدقاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في صباح الخير يا عرب، حتى نلقاكم في لقاء قادم إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. على المهر طول البلد سار. لكم تحية من عبد البديع فهمي ونجلاء السروبي، الإعداد والتقديم كم باكي والدمع سرحان، عصام حسين ومصطفى عرفة، الهندسة الإذاعية على الهواء على الأرض دمع ورواية. وشكرا للزميل أشرف نوير مخرج هذه الحلقة. قالوا أنا وحدي كنت في الجبل مريت، أنا وحدي كنت في الجبل مريت، ولا معاي أحدا حجزي. سمعت صوت والشخص مريت، قال لي تزوج من أرض الحجاز.